قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين 12 من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في كل أسبوع بعد صلاة العشاء من كل اثنين في تفسير القرآن العظيم وفي كتاب علوم القرآن. أما كتاب التفسير فهو كتاب الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا سورة الفرقان. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 58، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده. هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أي يا محمد، رسالتك رسالة إلى البشر وإلى العالمين قاطبة، كما قال في أول السورة هذه، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة للثقلين، الجن والإنس، للعالمين. قال: وما أرسلناك إلا مبشرا، أي رسالتك جاءت تبشيرا. تبشيرا لمن؟ لمن أطاع وصدق واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بشارته في الدنيا والآخرة. أما بشارته في الدنيا فالبشارة له بالخير والسعادة والطمأنينة والحياة الطيبة، وفي الآخرة الفوز بجنات النعيم، هذه البشارة. قال: مبشرا، أي مبشرا للمؤمنين. ولذلك تلاحظ في الآية أن الله حذف المبشرين، من هم؟ هم المؤمنون، وحذف المبشر به. بشر بأي شيء؟ بشر بما ذكرنا، والحذف هذا يفيد التعميم، لأن بمعنى أن هذه البشارة بشارة لمن أطاع عامة من غير تخصيص، وبشارة بما يبشر الله به من السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة. قال: ونذيرا، أي من النذارة، وهي التخويف، تخويف والتهديد. قال: نذيرا، أي مخوفا، مخوفا لمن عصاه ولم يقبل دعوته ورفضها، فهو نذير له، يخوفه بالعذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. قال: قل ما أسألكم عليه من أجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب أجرا من أحد، وإنما دعوته لله، يبلغ رسالة ربه من أجر، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. هذا يسميه أهل العلم استثناء منقطع، معنى أنه قل لا أسألكم، أي لا أطلب منكم أجر، ولكنني أدعوكم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا لمرضاة الله. ثم قال بعدها: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من المخاطب ومن المأمور من التوكل على الله عز وجل؟ نقول المخاطب الناس المؤمنون جميعا، ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، لأنه هو أول من خوطب بالآيات هذه، وهو أول من سمعها، فأمر بالتوكل على الله، وأمر المؤمنون المتبعون له بالتوكل على الله. إذا قيل لك: ما معنى التوكل؟ نقول: التوكل هو عبادة، توكل عبادة من أنواع العبادة، والتوكل معناه تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تتوكل على الله معنى أنك تفوض أمرك إلى الله. نفوض في أي شيء؟ في طلب ما ينفعك، ما تطلب شيئا ينفعك إلا من الله سبحانه وتعالى، والله هو النافع، والله هو الذي يسوق لك ما ينفعك. فمعنى التوكل هو أن تعتمد على الله اعتمادا كليا بأن الذي ينفع هو الله، وبأن الذي يجلب لك المنافع هو الله، وأن الذي يدفع عنك المضار هو الله سبحانه وتعالى. لا دافع أحد، لا أحد يستطيع أن يدفع عنك ما يضرك ولا يرفع عنك ما يضرك. وإذا كما قال سبحانه وتعالى يعني إذا مس الإنسان الضر فالله هو الذي، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي ينفعك والذي يأتي لك بالخير ويجلبك الخير هو الله، والذي يدفع عنك الشر هو الله سبحانه وتعالى. لكن متى يتحقق هذا؟ يتحقق إذا توكلنا على الله حق التوكل. إذا توكلنا على الله حق التوكل بمعنى أنك تفوض أمرك كله لله سبحانه وتعالى. لا قدرة لك ولا حول لك ولا قوة، وليس لأحد من البشر له حول وقوة ولا ينفعك ولا ينصرك إلا الله سبحانه وتعالى. لكن قد يأتيك شخص ويقول لك طيب يعني ما نتوكل على البشر أبدا؟ نقول لا، يجوز التوكل على البشر فيما يقدر عليه، كما أنك تستعين بالله وأنت تقول في صلاتك في إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة عبادة. فكما أن الاستعانة عبادة والاستعانة لا تكون إلا بالله، يجوز أن تستعين بالبشر يعينونك، لكن فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه جائز. والتوكل أن تتوكل على فلان يعني تجعل فلان وكيلا عليك، وتوكل أمرك له وتعطيه ما يقوم بالعمل، هذا جائز، يكون كفيل، يكون وكيل لك فيما يقدر عليه. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز التوكل على البشر، وهذا شرك، شرك، لأن التوكل عبادة والاستعانة عبادة. فالتوكل على الله مثل ما ذكرنا الأصل فيه أنه عبادة، وأنه لا يتوكل إلا على الله حق التوكل، وأن البشر يجوز التوكل فيما يستطيعون، فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه. أما مطلق التوكل فلا يكون إلا الله، كما قال الله عز وجل، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما تتوكل على الحي الذي يموت، ما تتوكل، يموت يتركك ما ينفعك. فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، النعاس لا يصيبه ولا النوم ولا الموت، هذا الذي يتوكل عليه الإنسان يفوض أمره له. ولذلك قرن الله عز وجل التوكل بالذكر والتسبيح الذي لا يكون إلا لله. ولذلك قال توكل على الله ثم قال وسبح بحمده، أي سبحه وعظمه ونزهه وقدسه وأنت تحمده، هذا معنى سبح بحمده، وأنت حامد له، وأنت تعرف أن الحمد له والتسبيح له. قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل سبحان الله حامدا لك ربي، هذا الذي يستحق. ولذلك قال بعدها ماذا؟ قال وكفى به، الله كافي، كافي، قال وكفى به أي بالله سبحانه وتعالى بذنوب عباده خبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الكافي، وهو العالم، وهو الذي يعلم ذنوب عباده ويجازيهم عليها. كفى به بذنوب عباده خبيرا، فإذا كان خبيرا بذنوب عباده ولا يفوته شيء من هذه الأمور وعالما بها فهو يجازي على هذا الأمر. وفي هذا تهديد، تهديد لمن يقع في الذنوب ولا يبالي ولا يخاف. قال من هو الحي الذي لا يموت، ومن هو الذي كفى به بذنوب عباده خبيرا؟ قال هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. إذن هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الذي أوجد الخلق، هو الذي يتوكل عليه. نتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يملك الدنيا والآخرة، وله ملك السماوات والأرض، وهو الذي أوجد السماوات من العدم لم تكن موجودة، أو خلق الأرض من العدم. قال: خلق السماوات السبع، وخلق الأراضين السبع، وخلق ما بينهما من هذه الأجواء كلها، والذي خلقها. خلقها كيف خلقها؟ قال: خلقها في ستة أيام، ستة أيام من الأحد إلى الجمعة. خلق الأرض في أربعة أيام، وخلق السماء في يومين. قال: وما بينهما. خلق الأرض أولا ثم استوى إلى السماء وخلقها في يومين. قال: وما بينهما في ستة أيام. قال المؤلف: من أيام الدنيا، أي في قدرها. يعني كيف؟ قال: من أيام الدنيا هذه. اليوم عندنا الآن معروف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم خلقها. هذا رأي بعض المفسرين، وبعض المفسرين يرى أن الأيام التي ذكرها الله قال فيها في ستة أيام هي أيام الله، وأيام الله كما قال الله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فاليوم عند الله كألف سنة مما نعد نحن، وهذا هو الأظهر، لأن الله يخاطبنا في خلق السماوات والأرض قبل وجود الشمس والقمر، وقبل وجود الليل والنهار. لما وجدت الشمس وجد النهار، لما خلق الله الشمس والقمر خلقها في هذا الجو، الشمس والقمر، ظهر الليل والنهار وجعل الليل والنهار. لما هو أراد خلق السماوات ما كان فيه شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا أيام. فالذي يظهر والله أعلم أن المراد بالأيام هي أيام الله، أيام الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذا الذي يظهر: خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، في ستة أيام. لكن المؤلف يرى أنها مثل أيام الدنيا، لأن الله يخاطبنا بما نعرف، ولأنه خلقها يوم الأحد، بدأ خلق هذه السماوات والأرض يوم الأحد، وأنهى خلقه يوم الجمعة. والأحد والجمعة هي المعروفة عندنا، لكن نحن نقول الله أعلم أن ما دل عليه القرآن في قول تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة، هذا أقرب، الله أعلم بذلك، الله أعلم. قال يقول المؤلف: ولو شاء الله عز وجل لخلق السماوات والأرض في لمحة بصر، في لمحة. يعني يقول الشيء كن فيكون، ما يعجزه. لماذا يأخذ هذه مدة ستة أيام؟ لماذا؟ يعني بلحظة. الآن بعث الناس من قبورهم بلحظة، بلحظة، يعني كلمح البصر. يعني الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون، ما يعجزه شيء، فلماذا جعلها ستة أيام؟ قال المؤلف: لتعليم الخلق التثبت في الأمور والتأني في الأمور، وأن الأمور لا تأتي على عجالة، وأنها تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى إلى إلى إلى تأني، فهو تعليم للخلق. قال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. قال: ما هو العرش؟ قال: هو سرير الملك. طيب، سرير الملك. قال: استوى على العرش. كيف استوى على العرش؟ نقول هذه مسألة عقدية، والمؤمن يعتقد في كل ما يعتقده بما يتوافق مع الكتاب والسنة. يعني أن نحن نعتقد كل اعتقاداتنا ونعقد قلوبنا على ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يتعلق بالله من أفعاله ومن صفاته ومن أسمائه كلها توقيفية، نمشي على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتقول على الله بأي شيء. إذا جاءنا مثل هذا الأمر، الإمام مالك رحمه الله كان في المدينة يدرس، فدخل عليه أحد رجل فقال للإمام مالك: استوى على العرش. كيف استوى؟ فالإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش كما أخبرنا، والاستواء معلوم. لما تقول استوى فلان على الناقة يعني ركب عليها واستقر، تقول استوى على السفينة أو على الدابة إذا ركب عليه واستقر، هذا معروف الاستواء. قال الله عز وجل لتستووا على ظهوره، يعني تستقروا عليه. قال الاستواء معلوم، أما الكيف مجهول. نحن نؤمن بأن الله استوى استواء حقيقيا يليق به. كيف استوى لا ندري، الكيف مجهول، لا ما اطلعنا عليه ولم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه، فنقول الاستواء مجهول لا نعلمه. والدخول في الكيف، الدخول في الكيف من الخطأ في في في أشياء تتعلق بالعقيدة. كيف الجنة؟ ما تدري كيف الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على خطر ولا خطر على قلب بشر. كيف النار؟ ما يمكن تتصور. أشياء غيبية ما يمكن أن تتصورها أو تكيفها، فالكيف مجهول، إذن لا ندخل فيه. فمثل هذه الآية ثم استوى على العرش وغيرها من الصفات، بل يداه مبسوطتان، نثبت اليدين لله. كيف يديه كيف تكون؟ الله أعلم. ويبقى وجه ربك، نثبت الوجه لله. كيف الوجه؟ الله أعلم. إن والله سميع بصير، نثبت السمع ونثبت البصر، يبصر ويسمع ويسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك، نؤمن بالسمع لكن ما ندري كيفية السمع. فهذه كل صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه نؤمن ونقر بها كما جاءت في الكتاب والسنة. طيب، قال ثم استوى على العرش الرحمن. قال الرحمن بدل من الضمير، أي هو الرحمن الذي استوى على العرش، هو الرحمن، هو الرحمن. قال المؤلف هنا استوى استواء يليق به، هذا الصحيح، استواء يليق به كما جاء في الكتاب والسنة. طيب، قال فاسأل به خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي فاسأل بالله خبير، إذا لم تعرفه اسأل به خبير، اسأل من يعرفه. قال أيها الإنسان اسأل به أي بالرحمن خبيرا يخبرك عن صفاته وعن أسمائه، فاسأل به خبيرا. أما أن تبقى جاهلا لا تتعلم هذا لا يليق، وهذا كأنها رسالة لكفار مكة، أنتم ما تعرفون الرحمن، لأنه لما قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، ما تعرف الرحمن اسأل به خبيرا. ولذلك شوف الآية التي بعدها، وإذا قيل لهم أي الكفار اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، ينكرون اسم الرحمن، يقول ما نعرف الرحمن، من هو الرحمن، وهم يعرفون في خاصة أنفسهم لكن ينكرونه ظاهرا. وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ يعني نسجد يا محمد لما تأمرنا؟ قال المؤلف قرأت بقراءتين، أنسجد قالوا وما الرحمن، أنسجد لما يأمرنا، أي يأمرنا محمد أو يأمرنا الله. والقراءة الثانية أنسجد لما تأمرنا يا محمد، قال ولا نعرف الرحمن. ولذلك لما قيل لهم الرحمن هو الله عز وجل قالوا لا نعرف الرحمن، إنما الرحمن هو رحمن اليمامة، يقصدون مسيلم الكذاب، وينكرون أن يصف الله بأنه الرحمن الرحيم. قال وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا. وزادهم أي هذا القول لما قيل اسجدوا للرحمن زادهم نفورا، أي نفروا عن الإيمان بالله والتصديق به والإقرار بوجوده وحدانيته ولم يسجدوا لله. ولذلك المؤمن إذا قرأ هذه الآية من سورة الفرقان يسجد عندها، مشروع له أن يسجد عندها. هذه الآية رقم 60، إذا هذه من مواضع السجود، إذا مررت بها وأنت تقرأ هذه الآية إماما أو مأموما، إماما أو منفردا، أو تقرأ خارج الصلاة، يستحب لك أن تسجد سجود التلاوة، هذه من مواضع سجود التلاوة. يستحب لك. وإذا لم تستطع أن تسجد كأن تكون مثلا في سيارة أو في مكان غير مناسب فلا حرج أن تتركها، يجوز لأنها سنة. إن سجدت فكسبت أجرها. حديث جاء في الحديث قال إن إذا سجد ابن آدم عند آية السجود، إذا سجد تعظيما لله بكى الشيطان فقال أمرت بالسجود، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، يعني يحزن هذا الشيطان. فالإنسان يستغل مثل هذا الأمر، إذا مرت مثل هذه الآية وتيسر لك السجود فاسجد عندها. قال سبحانه وتعالى لما الله عز وجل عظم نفسه بأنه هو الحي الذي لا يموت وأمر بالتسبيح له سبح بحمده، وبين وعظم نفسه بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه استوى على العرش، وأن أمر الناس بالسجود قال اسجدوا للرحمن. جاءت الآيات بعدها في تعظيم، أيضا تعظيم الله سبحانه وتعالى البديع في السماوات الذي خلق السماوات والأرض وأبدع خلقه فيها وما جعل فيها من هذه المخلوقات العجيبة، ثم بعد ذلك أردف بذكر صفات عباد الرحمن. قال وإذا قيل، قال سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، لما عظم نفسه وأمر الخلق بالسجود له بين أنه يستحق السجود، فهو سبحانه وتعالى تبارك. ومعنى تبارك أي تعاظم وتعالى، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على الله، ما تقول فلان تبارك علينا هذا خطأ، لأن تبارك لا يكون إلا لله، مثل ما تقول تعالى وتعاظم، الله هو الذي تعالى وهو الذي تعاظم وهو الذي تبارك، أما المخلوق ما يقال له تبارك، يقول أنت بركة علينا، فيك بركة، أنزل الله بك بركة أو نحو ذلك، هذا جائز، لكن تبارك لا يكون إلا لله. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة تبارك 3 مرات، أول السورة قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثم في وسط السورة قال تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك ردا على المشركين، ثم هنا ذكر مرة أخرى قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وذكر في سورة أخرى تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. تبارك تعظم، الذي جعل في السماء بروجا، ما هي البروج؟ البروج هي الكواكب التي في السماء، كواكب يصعب عليك عدها وحصرها. وذكر المؤلف هنا أشهر هذه الكواكب التي يعتمد عليها نزول القمر فيها، أو البروج التي ينزل فيها القمر، أماكن القمر، فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال 12، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، قال وهي منازل الكواكب السبعة، الكواكب السبعة السيارة، قال المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الأسد والمشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجدي والدلو. عموما هذا في علم النجوم وعلم الفلك، هذا يعني من أراد التوسع يرجع إليه. قال جعل في السماء بروجا، يعني زينها، زين السماء الدنيا بزينة الكواكب، وجعل فيها، قال وجعل فيها أيضا سراجا، سراجا المقصود به ماذا؟ الشمس، سراجا وهاجا، قال سراجا وقمرا منيرا، قال القمر معروف، وتلاحظ الشمس توصف بأي شيء؟ بالسراج، والقمر بالإنارة، ليش؟ قال لأن الشمس فيها ضوء وفيها حرارة، سراجا وهاجا، والقمر فيه ضوء وليس فيه حرارة، لذلك قال قمر منير، جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، قال هنا وقمرا منيرا. قال في قراءة جعل فيها سرجا بصيغة الجمع، يعني سرجا يعني نيرات، يعني كأنه يريد يعني يريد بأن البروج جعلها سرجا، يعني جعلها نيرات تنير، كواكب درية تنير تضيء سرجا. وخص القمر منها بالذكر قال لنوع فضيلته على هذه القراءة، وهي قراءة قراءة سبعية ثابتة. طيب، قال لما ذكر الشمس والقمر والنجوم في السماء ذكر تقلب الليل والنهار، فقال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف كل منهما الآخر، يطلبه حثيثا. إذا جاءت الشمس، إذا جاء طلعت الشمس أخذت سلطانها على الأرض إلى أن تغرب، فإذا غربت جاء مكانها القمر فأخذ سلطانه على الأرض في الليل، حتى إذا طلع الفجر ذهب القمر، فكل واحد يأتي مكان الآخر، يعني حركة مستمرة إلى قيام الساعة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، حركة. قال جعل الليل والنهار خلفة، الليل والنهار هو أثر الشمس والقمر، الليل النهار يأتي إذا طلعت الشمس، وإذا غربت الشمس ذهب النهار جاء الليل، إذا جاء الليل جاء القمر. قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف كل منهما الآخر. وفي قراءة قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، يعني النهار يأتي خلف الليل بعد الليل. قال خلفة لمن أراد أن يتذكر، قال لمن أراد أن يتفكر ويتذكر ويتعظ في نظر في الكون وفي السماوات والأراضين وما بينهما والشمس والقمر والكواكب، تذكر وتفكر فيها، فإن هذا التفكر فيها والتذكر عبادة وزيادة في الإيمان وقربة إلى الله. قال لمن أراد أن يتذكر، قال فيها قراءتان أيضا، لمن أراد أن يذكر بالتخفيف، لمن أراد أن يتذكر بالتشديد، يعني أصلها أن يتذكر فأدغمت التاء بالذال فأصبحت أن يتذكر. طيب يتذكر ماذا؟ قال يقول يتذكر ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال لمن أراد أن يتذكر، يعني يتذكر حياته ويتذكر وقته، فإذا فاته الليل، إذا فاته الليل أن يتعبد الله فيه فيفعله في النهار، وإذا فاته النهار يستغل الليل. لا يفوتك الليل والنهار وأنت هكذا جالس لا عبادة ولا طاعة، فإذا فاتك الليل وانشغلت بأشياء أخرى أو أصابك شيء من الكسل ونحو ذلك لا يذهب عليك النهار، عوض الليل عن النهار وعوض النهار عن الليل، وليكن لك يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما تجلس هكذا سبهللا بدون فائدة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني لأمقت، يعني أغضب على هذا الشخص، أمقت الرجل أن يكون ليس فيه عمل الدنيا ولا الآخرة، يعني لا تشتغل لا للدنيا ولا الآخرة، هكذا جالس كسل في كسل، هذا ليس من صفات المؤمن. المؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى هو في راشه يذكر الله، يذكر الله. وأدركنا علماء ومشايخ تعلمنا عليهم لا يفتر أن يترك ذكر الله، حتى وهو يدرس يذكر الله، حتى وهو جالس مع أبنائه يذكر الله، حتى وهو في السيارة يذكر الله. فالدنيا الدنيا والليل والنهار خزائن، خزائن املها بالطاعات، املها بالطاعات. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يعني غرست لك نخلة في الجنة، كم تقولها في اليوم من مرة؟ ولا ما تقولها ولا مرة تضيع نفسك، هذه تتحسر عليها بعدين، تتحسر على ضياع عمرك. والله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار حتى الإنسان يشتغل فيه ويعمل فيه. طيب، قال لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يشكر على نعمة الله، نعمة ربي على ما فيها من هذه مما سخره الله لك. طيب يعني نذكر ولا نشكر أو جميعا؟ نقول لا جميعا. إذا قصرت بالذكر فلا تقصر بالشكر، وإذا جمعت بين الشكر والذكر هذا أولى وأعظم، فتشتغل بذكر الله وشكره، وتقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، تشتغل بها. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور التي تتعلق به وألفت أنظارنا إلى خلقه البديع، وأن الكفار لا يلتفتون إلى هذا الشيء ولا يذكرون الله وينكرون الرحمن ولا يشكرون الله ولا يعرفون كما قال الله عنهم، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لما ذكر حالهم قابلهم بحال من؟ بحال المتقين. ولذلك ختمت السورة هذه التي بين أيدينا بصفات المتقين، بصفات المتقين عباد الرحمن المتقين. والله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا صفات المتقين في هذه السورة يذكرها لأي شيء؟ يذكرها حتى نقتدي، حتى نتصف بهذه الصفات. عباد الرحمن هؤلاء هم المتقون، هم الذين قال الله فيهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني يجزون الجنة، يفوزون بالجنة. أنت إذا سمعت مثل هذا الشيء قف عند هذه الصفات وفتش في نفسك، هل أنت متصف بهذه الصفات ولا عندك تقصير في شيء منها؟ فإن كان عندك تقصير فبادر بالتوبة والعودة إلى الله واغتنام هذه الصفات حتى تكون من زمرة هؤلاء الذين قال الله فيهم عباد الله المتقين. قال الله فيهم عباد الله، قال وعباد الرحمن، قال فيهم عباد الرحمن. ولاحظ أنه أضاف العباد لمن؟ لنفسه، قال عباد الرحمن، والإضافة إضافة تشريف، أنت تشرف أن تكون عبدا للرحمن لا أن تكون مثل هؤلاء الكفار الجاهلون الذين يقولون وما الرحمن؟ أن نسجد لما تأمرنا؟ فأنت تقول أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمني برحمته، يا رحمن ارحمني، رحمن الدنيا والآخرة. فأنت تتقرب وتدعو الله بأسمائه الحسنى وباسمه الرحمن، وتسأل الله عز وجل أن تكون من زمرة هؤلاء وأن تحشر معهم وأن تكون متصفا بصفاتهم. ما هي صفاتهم؟ ما هي صفاتهم التي نحتاج إلى التعرف عليها ولنقتدي ونتصف بها؟ ما هي؟ قال وعباد الرحمن. وشوف الافتتاحية، افتتاحية جميلة، عباد، ومن هم عباده؟ عباد الرحمن، ليس عباد أحد من المخلوقين، أنت عبد لله عز وجل، شرف لك شرف. ولذلك الله يذكر وصف النبي بالعبودية في مقام التشريف، يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مقام الإنزال قال عبده، وفي الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الدعوة إلى الله قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله، هذا شرف أن تكون عبدا لله. قال وعباد الرحمن، قال المؤلف مبتدأ هذه الجملة وما بعده صفات إلى آخر السورة الخبر هناك، قال أولئك يجزون الغرفة، قال وفيه صفات لهم وفيه شيء اعتراضات، يعني جمل معترضة فيه. طيب قال الذين عباد الرحمن من هم؟ أول صفة سجل عندك واحفظها جيدا، عباد الرحمن أول صفاتهم، أول صفاتهم قال الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون بهدوء بسكينة بتواضع، لا تبختر ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال لقمان لابنه يا بني، قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اقصد في مشيك يعني امش بهدوء بطمأنينة بطمأنينة. فعباد الرحمن لا يركضون في الأرض ولا يكون مشيهم فيه فوضوية، وإنما مشي سكينة ووقار، ومشيهم لهدف لغاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة لا تسعون، وامشوا بسكينة ووقار. وأنت تمشي إلى المسجد حتى أنت تتوجه إلى المسجد للطاعة تمشي بهدوء وسكينة ووقار، يكون عليك شيء من الهيبة، هذه من صفات المؤمنين. قد يأتيك شخص يقول لك طيب نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشيه فيه نشاط وقوة، وكان كأنه يعني ينزل من صبب يعني من من من بسرعة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بسكينة وقار مع قوة النشاط، قوة النشاط، لا المشي الميت، التماوت في المشي، التماوت في المشي هذا هو الذي ينهى عنه. ولذلك عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمشي متماوت في مشيته، فأخذ الدرة التي معه العصا فأراد أن يضربه، فقال ليست هذه من هذا ليس من مشي المؤمنين. فالإنسان يمشي بنشاط لكن بهدوء وطمأنينة، هذا هو. قال يمشون على الأرض هونا، هذا مشيهم، هذا مشيهم بسكينة وتواضع. طيب وحديثهم ما هو؟ قال وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا خاطبهم أي جاهل بما يكرهونه، وقد يكون يسبهم أو يشتم أو يسبهم أو يشتمهم أو يقدح فيهم، المهم يسب أنهم يخاطبهم بجهالة، كيف يردون عليه؟ قالوا سلاما، أي يقولون كلاما يسلمون منه ويحفظون أنفسهم، يحفظون أنفسهم. كما قال سبحانه، قال والذين هم عن اللغو معرضون، إذا سمعوا كلاما فيه لغو يعرضون عنه، وكلام محرم يعرضون عنه. وإذا لقوا من شخص بسب أو شتم فإنهم لا يردون السيئة بالسيئة، وإنما يقولون سلام، يقولون كلاما يسلمون فيه من الإثم. لأنك أنت وجاءك شخص جاهل واعتدى عليك بكلام وسب وشتم، قابلته أنت بالسب والشتم، ما هذا لا يليق، لا يليق بك، وأنت الرجل يعني أنعم الله عليك بالطاعة والاستقامة، وأنت من عباد الرحمن، حتى نتذكر هذه الصفة، حتى نتذكر هذه الصفة، وأنت تسمع مثل هذا الكلام، أن تكون من عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم هنا، أنك تسلم، لا ترد السيئة بالسيئة، أن تحفظ لسانك من الوقوع فيه. وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال ما عاقبت، شوف ما عاقبت من أساء إليك بأن تحسن إليه. واحد أساء إليك ترد عليه بالإحسان، هذا عقوبة له شديدة، هذا تعاقبه أنت الآن، وهو يعرف أن ردك هذا عقاب له. لما يسبك تقول له هداك الله، أصلحك الله، الله يجعلك إن شاء الله هاديا مصلحا مطيعا لربك تقيا، ماذا سيكون موقفه؟ وهو يسبك وأن تعطيه مثل هذا الكلام. فقالوا سلاما، هذه الصفة الثانية، الصفة الثانية في اللسان الكلام، الأولى في المشي، في المشية. قال هذا في حالهم مع من؟ مع الناس، مع الناس. طيب حالهم مع الله؟ قال والذين يبيتون لربهم لا لغيره، يبيتون يعني يقضون ليلهم، سواء ليس المراد بالمبيت هنا النوم، كيف يبيتون لربهم سجدا وهم نائمون؟ لا، يبيتون يعني يقضون ليلهم، يمضون ليلهم بأي شيء. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما بين سجود وقيام، مرة قائم مرة ساجد، مرة قائم مرة ساجد، يعني يقضون ليلهم. كما قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم، تبتعد عن المضاجع، عن الفرش، ما ينامون. وفي آيات أخرى يعني ذكر أنهم أن الله سبحانه قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل النوم عندهم، ما يجعلون كل ليلهم نوم. إذا جاءت الساعة 10-11 وضع رأسه على الوسادة ونام إلى أن يؤذن الفجر أو بعد الفجر، لا، كلك نصيب من الليل، نصيب. قال الله عز وجل لنبيه قم الليل إلا قليلا نصفه. ومن صفات المؤمنين، صفات المؤمنين المتقين، قيام الليل، داب الصالحين. قال والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، يعني يصلون الليل، قيام الليل. قال هذا مع ربهم، ثم هم مع ربهم أيضا علاقتهم بربهم الدعاء، الذي يربطك بربك دائما دعائك، دائما الدعاء عبادة، والله يلح يحب الملحين بالدعاء. قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يقول من دعائهم أن الله يصرف عنهم النار، يخافون من النار ما يدرون ماذا يختم لهم، والنار أمامهم دائما ونصب عينيهم. قال يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لماذا؟ قال إن عذابها كان غراما. كيف غراما؟ قال أنه ملازم لهم العذاب، لا ينفك عنهم أبدا، ملازمة الغريم لغريمه، مثل ما يلازم هذا لهذا ما ينفك. قال إنها ساءت، عللوا قالوا هذا السبب، إنها ساءت يعني بئست مستقرا ومقاما، يعني موضع استقرار لا ومقام، يعني سيئة الاستقرار والإقامة، يعني لا نريد أن نستقر فيها ولا لحظة ولا نريد أن نقيم فيها أبدا، فلا ليست مقام استقرار وليست مقام إقامة يعني نقيم فيها، نسأل الله العافية. فهذا دعاءهم، وأنت في دعائك وأنت في سجودك تدعو بهذا الدعاء، اصرف عنا يا رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة، دعائك لا تنسى هذا الدعاء. هذه حالهم مع رب العالمين، صلاة وعبادة ودعاء. طيب وحالهم مع أموالهم وطاعاتهم مع ربهم، قال والذين إذا أنفقوا، قال المؤلف على عيالهم، ونحن نقول أنفقوا عموما، ويدخل بذلك الأولاد والزوجة دخولا أوليا، وينفق على والديه وينفق على أقارب المحتاجين وينفق على المعوزين من الناس، ما في شك النفقة عامة. قال والذين أنفقوا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يتوسطون في الإنفاق، قال بفتح أوله وضمه، يقتروا أو يقتروا، يعني إنفاقهم وسط، لا يسرفون في الإنفاق يضيعون أموالهم، ولا يقترون يعني يبخلون. فكما قال سبحانه وتعالى، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يلومك الناس وتنحسر ما عندك شيء. الإنسان يعرف أن يقتصد في ماله، ينفق في سبيل الله ويعطي، ولكن في توسط، ينفق على ذريته وأولاده وزوجته وعلى بيته، لكن الأمور تكون بالوسط، في الوسط. قال عز وجل تأكيدا على الوسط، قال وكان أي إنفاقهم بين ذلك، بين الإسراف والإقتار قواما، أي وسطا، يعني إنفاقهم وسط. قال هذا الآن في جانب الطاعات، في جانب الطاعات يعني في مشيتهم في أنفسهم، مشية السكينة والهدوء والوقار والتواضع، كلامهم إذا أساء أحد إليهم يردون بالأحسن ويحفظون ألسنتهم، رب مع ربهم سجدا وقياما ودعاء، وفي أموالهم مثل ما ذكر الله في التوسط في الإنفاق، ينفقون لكن بتوسط. قال أيضا وحالهم أيضا يحذرون الذنوب والمعاصي، ومن أعظم الذنوب والمعاصي الشرك بالله، الشرك بالله وكبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله، ذكرنا في كثير في القرآن وكررناه أن الدعاء إذا ورد في القرآن كلمة دعاء معناها عبادة، فقوله هنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يعبدون مع الله معبودا آخر، كالذين يعبدون الأصنام أو يقدسون الأولياء أو يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويطوفون عندهم ويدعونهم ويسألونهم، هذا هو الشرك بعينه، هذا الشرك الذي حرم الله صاحبه الدخول بالجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلا يدعون مع الله، لا يدعون دعاء مسألة، يذهبون إلى القبر يا فلان يا فلان يا فلان المدد المدد، ولا يدعونه بمعنى يعظمونه ويسجدون له ويقدسونه. قال ولا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك بالله، شايف هذه من صفات العباد الرحمن أنهم لا يشركون بالله أبدا. ثم قال ولا يقتلون النفس، التي حرم الله. النفس الأصل في المؤمن نفسه معصومة محرمة، لا يجوز قتله ولا التعدي عليه. قال لا يقتل نفسه التي حرم الله إلا بالحق، كالقصاص أو قتل المرتد الذي ألحد وخرج عن دينه يقتل، استتاب فإن تاب إلا قتل، أو يقتل مثلا المحصن، المحصن كما في الحديث، المحصن يعني الثيب الزاني إذا كان محصن وقع في الزنا يرجم حتى الموت يقتل. فإذا كان هناك سبب يعني بحق هذا يقتلونه، أما الأصل لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ولا يزنون، ولا يزنون، الزنا هو التعدي على أعراض المؤمنين، تعدي على عرض المؤمنة بأن ينتهك عرضها ويزني بها. قال من صفاتهم أنهم لا يزنون، لا يزنون، لأن الزنا هو قتل، هو قتل، لأن إذا حملت وأتت بهذا هذا أما أن يقتل قبل أن يسقط ويقتل، أو أنه يضيع في المجتمع، يضيع في المجتمع لا أب ولا أم، فهذا نوع من كأنه نوع من القتل، ضياع هدر. فهم يعني لا يقتلون النفس ولا يقعون في الزنا. قال ومن يفعل ذلك، يعني من هذه الأشياء، إما يفعلها جميعا أو يفعل شيئا منها كالشرك أو قتل النفس أو الزنا، وهذه كبائر عظيمة. قال يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عقوبة شديدة. ما هو الأثم الذي يلقاه؟ قال يضاعف، وفي قراءة يضعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني يدخل النار ويقاسي حرها ويعذب في نار جهنم، ثم هو أيضا يخلد في نار جهنم. ما الذي يخلد في نار جهنم؟ الذي يخلد في نار جهنم هو من أشرك بالله، الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، صاحب الشرك خالد مخلد في نار جهنم. وأما صاحب الكبائر الذي يقتل النفس أو يزني، إن تاب في الدنيا تاب الله عليه، ولو قتل 100 نفس، كما في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى شخص جاهل لكنه من العباد فقال أني قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال تقتل 99 نفس تقول هل لي من توبة؟ ما لك توبة. فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم فقال إني فعلت كذا وكذا وإني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ توب إلى الله يتوب الله عليك. فتاب. وقال له هذا الرجل، قال هذه القرية اللي أنت قتلت فيها 100 نفس قرية سوء، اخرج منها واذهب إلى قرية أخرى. فخرج منها وفي الطريق جاءه الموت في منتصف الطريق، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب، من الذي يقبضه؟ ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة؟ تنازعوا فيه فقبضته ملائكة الرحمة. قيل إنه قيس ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض، إلى هذه الأرض التي يريد أن يذهب إليها أقرب، فما قبضته ملائكة الرحمة. الشاهد من الكلام أن من وقع في كبائر الذنوب وتاب، تاب الله عليه. لو مات وهو يعني يقترف مثل قتل النفس أو يقع في يعني قتل في القتل أو الزنا ولم يتوب ومات عليه، نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه قدر معصيته وإن شاء تاب عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء تحت مشيئة الله. لكنه موعود، متوعد، متوعد بأي شيء؟ بالعذاب، كما قال الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، يخلد مخالدا مخلدا المشرك، ويخلد غير المشرك خلودا مؤقتا، لأنه لا بد أن يخرج من النار، لكنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. قال المؤلف هنا بجزم الفعلين، قال يضاعف يخلد، لأنه بدل من الأول يلقى. قال ويجوز الرفع فيها، قرئت بالرفع يضاعف ويخلد فيه، وفيه بالإشباع، إشباع الهاء هذه قراءة حفص عن عاصم تقرأها كذا ويخلد فيه مهانا. وأما غير حفص فإنه يقرأها ويخلد فيه مهانا. طيب قال مهانا ما معناه؟ قال هذه حال يعني على وجه الإهانة. ثم الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. شوف يشرك ويقتل النفس المحرمة ويزني ومع ذلك الله يفتح له باب الرحمة والتوبة. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ثلاثة شروط. إلا من تاب توبة صادقة مع الله وآمن إيمانا صحيحا وأتبع هذا الإيمان بالعمل الصالح، لا يقول أنا مؤمن، أنا خلاص مؤمن بالله ولا يصلي ولا يزكي ولا يعمل الصالحات، وهذا غير صحيح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منهم فأولئك ماذا؟ قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم التي وقعوا فيها حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة وكان الله غفورا كان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بذلك، كان غفورا ولا يزال غفورا رحيما. لكن السؤال هنا أيها الإخوة، السؤال أيها الإخوة، ما معنى يبدل الله؟ طيب ما معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ يعني هو الآن يعمل السيئات، يبدل الله سيئاتهم حسنات كيف؟ نقول تبديل السيئات حسنات أنه كان يزاول معاصي فبدأ يزاول طاعات. يعني مثلا نقول هذا الشخص كان لسانه بالسب والشتم أو بالأغاني أو بالأشياء المحرمة، زين، فبدل الله هذا اللسان بالذكر والطاعة والأذان وقراءة القرآن والتلاوة، فبدل ما يكون مثلا يرتكب محرمات بدأ يرتكب طاعات، بدل ما يذهب بقدميه إلى أماكن محرمة، زين، بدأ يذهب برجليه إلى المساجد. هذا معنى بدل الله سيئاتهم حسنات، فتكون يعني لو كان على ما هو عليه استمر على هذه السيئات، فلما تاب وعاد إلى الله قلب الله مثلا أصابعه كانت تشتغل بالحرام، إما يستعمل آلة له أو يشتغل على حرام فأصبحت أصابعه تشتغل بالطاعات والتسبيح والتهليل، إذن بدل الله سيئاته حسنات. وهكذا في سائر نظره، كان يجلس أمام الشاشات وينظر إلى المحرمات وإلى الصور العارية والمحرمات، أصبح ينظر إلى المصحف، بدل الله سيئاتهم حسنات. هذه من ثمرة ماذا؟ من ثمرة الطاعات. بدل ما يسمع محرما من الأغاني وغيرها بدأ يسمع القرآن، فبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الرأي هو الصحيح والمتبادر من الآية. بعضهم يقول لا، أن السيئات انقلبت حسنات، كانت سيئات عنده فلما تاب انقلبت حسنات، وهذا بقدرة الله عز وجل ممكن. لكن الذي يظهر أن ما ذكرناه أنه بدل ما يذهب إلى الأمور إلى الأشياء المحرمة بدأ يعني بدل ما يرفع صوته في الحرام يرفع صوته في الحلال، بدل ما يتكلم بالحرام يتكلم بالحلال، بدل ما يسب ويشتم ويغتاب في المجالس بدأ يذكر ويعظ الناس، فأصبحت أعماله حسنات بدل ما تكون أعماله سيئات. هذا هو الصحيح، وكان الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل تأكيدا ومن تاب من ذنوبه، يعني غير ما ذكر، يعني كان يقول من تاب من سائر الذنوب. احنا ذكرنا الآن الذنوب الكبار، الشرك بالله، قتل النفس، الزنا، قال هذه ذنوب عظيمة، لكن من تاب من سائر الذنوب، يعني ما ذكر الله كل الذنوب، الغيبة والنميمة والسرقة وأكل الحرام والغش وغيرها من الأعمال السيئة، قال ما ذكر الله، لكن يفتح الله له. قال ومن تاب من سائر ذنوبه، زين، وعمل صالحا أكثر من عمل الصالح. ليش دائما يكرر الله على من صالحا؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، فكل ما تكثر من الطاعات تذهب عنك السيئات التي كانت عندك، أنت عندك رصيد سيئات، زين، هذا الرصيد كل ما تأتي بالحسنات تذهب حتى ينتهي ويتلاشى ولا يبقى عندك سيئة مع التوبة والعمل الصالح. التوبة والعمل الصالح، فإكثارك من العمل الصالح خير لك. قال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، أن يرجع إليه رجوعا حقيقيا فيجازيه خير الجزاء. وهذا رحمة من الله أن يفتح لك باب التوبة. وتوبة أمة محمد ليست كتوبة الأمم الماضية. توبة أمة محمد ماذا؟ أن تقول تبت، لكن تقولها ماذا؟ بعزم وإرادة وندم وإقلاع. توبة لها ثلاثة شروط: العزم على ألا يعود على المعصية، الإقلاع منها. الإقلاع، ما يشرب مثلا الدخان اليوم ويقول تبت ولا جاء بكرة شرب، هذا ميب توبة، هذا ميب عزيمة، هذا مو بإقلاع. عزيمة وإقلاع وندم، تندم على هذه المعصية أنك وقعت فيها وأنك أغضبت ربك فترضي الله عز وجل بعدما أغضبته. قال أيضا من صفات عباد الرحمن ما هي؟ كما ذكرنا الآن مجموعة من الصفات. قال من صفات عباد الرحمن ما هي؟ قال: والذين لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور، ما المراد بالزور؟ شهادة الزور، قال الشهادة المحرمة في أخذ حقوق الآخرين. تشهد زور وأنت ما تدري، قيل لك والله هذا الرجل أخذ مال هذا وهو ما أخذ، تقول نعم أخذ، تشهد زور، تشهد كذب. قال من صفات من عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قال الكذب والباطل، وكذلك لا يحضرون مجالس المجالس المحرمة، لا يشهدونها، ولا يشهدون أعياد الكفار، لا يحضرونها، لا يحضرون المجالس المحرمة، أي شيء فيه زور وكذب وغضب وباطل كل ذلك يبتعد عنه، لا يجالس المجالس السيئة يبتعد عنها، لا يشهدون الزور ولا يشاهد على القنوات أيضا، يشاهد الزور، يشاهد الكذب والحرام والغش وسب المسلمين ونحو ذلك. قال لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، أي إذا مروا باللغو أي بالكلام القبيح والسيء يمرون كراما، أي معرضين يحفظون كرامتهم. متى؟ قال إذا مروا، يعني هم لا يجالسونهم ولا يمرون بهم ولا يقصدونهم، لكن لو فرضنا أنه مر، شوف عبارة القرآن، قال إذا مروا، إذا حصل منهم مرور بأهل اللغو والكلام القبيح فإنهم يحفظون كرامتهم وألسنتهم، يمرون معرضين لا يتدخلون فيهم. قال وإذا ذكروا بآيات ربهم، إذا ذكروا بآيات ربهم بالقرآن الكريم ووعظوا به وذكروا به بآيات ربهم وذكروا بآيات السجود خاصة، لا مثل هؤلاء الكفار مر معنا تو اللي قال اسجدوا للرحمن، قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قال الله لا، عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لم يكون خرورهم صم وعمى، لا يخرون مدعنين لربهم، عارفين كيف يخرون، كيف يسجدون، ماذا يقولون في سجودهم، ويعرفون أنهم إذا سجدوا للرحمن أن سجودهم طاعة وعبادة. قال وإذا ذكروا بآيات ربهم القرآن لم يخروا عليها صما، أي لم يسقطوا خارين صما وعميانا، بل يخرون سامعين ناظرين متأملين منتفعين متدبرين، لا هكذا تسجد وتخرج بس، لا. قال وأيضا من صفاتها عباد الرحمن، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، يقول من صفاتهم دعاءهم الطيب الحسن، مثل ما كانوا يدعون في أول ما مر معنا أنهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أيضا من دعائهم في آخر شيء قال يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أن يدعو أن الله يهب له من أزواج، أن تكون زوجته قرة عين له. كيف قرة عين له؟ أن تقر عينك، ما تسمع منها إلا الكلام الطيب، ولا ترى منها إلا الأفعال الطيبة، وتجدها دائما مع ربها، دائما متعلقة بربها، وتستقر نفسك وتقر عينك وترتاح أن الله جعل اختار لك ووهب لك هذه الزوجة الصالحة. وأسعد ما يكون المسلم أن يسعده الله بزوجة صالحة تعينه على طاعته. ولذلك يدعو الإنسان بالليل والنهار، يدعو في كل أوقات استجابة وأوقات الدعاء أن يدعو بهذا الدعاء: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال المؤلف: ذريات بالجمع والإفراد، يعني قرئت بالجمع والإفراد، يعني قرئت: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، أو من أزواجنا وذرياتنا. تدعو بالذرية الأولاد أن يكونوا صالحين، أن تقر عينك بأولادك، لا يكونوا شقاء عليك ويؤذونك بالليل والنهار، وإنما ترفع يديك. ولذلك شف من دعاء زكريا ماذا قال؟ قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال ذرية فقط، ذرية طيبة. وإبراهيم يقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالإنسان يدعو لذريته، يدعو ويدعو بصلاح الذرية، أن الله ينشئهم نشأة صالحة، ويحرص عليهم مع الدعاء وفعل الأسباب حتى تقر عينه لما إذا رأى أبناءه، إذا رأى أبناءه يعني من الصالحين الحريصين على الخير، فهو يسعد، يسعدونه ويسعد بهم. قال: هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين. قال المؤلف: بأن نراهم مطيعين لك، واجعلنا للمتقين إماما في الخير. هذه بعد من الدعوات العظيمة، أن تدعو الله أن يجعلك قدوة. قدوة لمن؟ قال: للمتقين، يعني هم أهل تقوى وأهل طاعة، هم متقون، وأنت تدعو أن تكون إماما لهم وأن تكون قدوة، ينظرون إليك ويقتدون بك. ما الذي يقتدي بك؟ يقتدي بك المتقون الصالحون، فهذا يعني يكون أنت على أعلى درجة، أعلى درجة أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك أن يجعلك قدوة، أن يجعلك إماما للمتقين. وتدعو لأبنائك أيضا أن يجعلهم الله أئمة يقتدى بهم. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر صفات عباد الله المتقين التي ذكرناها من صفاتهم، قال في خاتمتها: أولئك، أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات، النتيجة ما هي؟ قال: يجزون الغرفة. والمراد بالغرفة هي الدرجات العلى في الجنة، الدرجات العلى. ولذلك الغرفة هنا مفرد، والمقصود به جنس الغرف. ولذلك في آيات قال: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وفي آية أخرى قال: وهم في الغرفات آمنون. غرفات، ليست غرفة واحدة، غرفات. والغرفة دائما تطلق على المبنى العالي، والحجرة على المبنى الواطي، تقول هذه حجرات وهذه غرف. فالغرف دائما المباني العالية. قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. صبروا على أي شيء؟ صبروا على الطاعات وعلى الأخلاق الحسنة، صبروا على البعد عن المعاصي، صبروا على أقدار الله ورضوا بها. إذا قدر الله عليه أن يصيبه شيء، أن يرضى ويحمد الله عز وجل ويشكره. يعني عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، ولا يكون ذلك إلا المؤمن، فدائما يصبرون. ولذلك أثنى الله عليهم، قال: أولئك يجزون الغرفة بأي شيء؟ بما صبروا، ويلقون فيها. قال فيه قراءة أخرى: ويلقون يعني يجدون، أو يلقون يعني من التلقى، يعني يقابلون. يلقون فيها تحية وسلاما. من وين؟ قال: من الملائكة تحييهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. والله سبحانه وتعالى يحييهم أيضا، سلام قولا من رب الرحيم. ففي الجنة يحيي بعضهم بعضا أيضا، يسلم بعضهم على بعض، قالوا سلاما سلاما، يسلم بعضهم على بعض. فالجنة يتمناها كل إنسان، أن يكون يجزى الغرفة ويفوز بجنات النعيم، ويلقى التحية والسلام. قال الله عز وجل: خالدين فيها، أي هؤلاء الموصفون بهذه الصفات وهم عباد الرحمن، لهم الجنة خالدين فيها، أي مقيمين فيها، حسنت مستقرا ومقاما، أي حسن المقام لهم، وموضع الإقامة موضع إقامة حسنة، ترتاح نفوسهم وتطمئن لهم، وأيضا استقرارهم في الجنة، يستقرون فيها لا يبغون عنها حولا. قال أولئك، يقول إيه نعم، قال أولئك يجزون الغرفة. قال هذا خبر عباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟ من هم؟ قال هذه صفاتهم. طيب ما جزاؤهم؟ قال يجزون الغرفة. فهذه صفاتهم في الدنيا، وهذا جزاء في الآخرة. قال الله في خاتمة الآية: قل يا محمد، قل لأهل مكة، تذكير لهم هؤلاء الذين يعني لا يؤمنون ولا يصدقون ولا يذعنون ربهم ولا يسجدون لله ويعترضون ويكفرون بالله، ذكرهم وخوفهم. قل يا محمد لهم: ما يعبأ بكم، ما يعبأ بكم، قال ما نافية، ما يعبأ يعني ما يبالي بكم، ما يبالي ولا يكترث بكم لولا دعاءكم إياه في الشدائد فيكشفها. يقول أنكم تدعون الله في الشدائد فيكشف عنكم، أو دعاءكم أي دعاء النبي لهم فيكشف عنكم. قال: فقد كذبتم، أي فكيف يعبأ بكم وأنتم كذبتم، كذبتم فسوف يكون لزاما، كذبتم الرسول وكذبتم القرآن واعترضتم عليه، فسوف يكون العذاب لزاما لكم، أي ملازما لكم في الآخرة لا ينفك عنكم. بعدما يحل بكم في الدنيا ستجدون العذاب، وهذا قد حل بهم في بدر، قتل منهم من قتل في يوم بدر. قال: وجواب لولا دل عليه ما قبل، لولا دعاءكم لأصابكم ما أصابكم. هذا يعني على رأي المؤلف أن قوله قل ما يعبأكم بربي لولا دعاءكم على أنه خطاب لمن؟ للكفار. وبعضهم يقول خطاب للمؤمنين، يعني قل يا محمد للمؤمنين: ما يكترث الله ولا يبالي بكم لولا دعاءكم، لولا أنكم مؤمنون تدعون الله وتتقربون إلى الله بالعبادة والطاعة ما بالى بكم، ولكنكم دعوتوا وأطعتم الله واتقيتم الله فصرف عنكم. أما غيركم من الكفار قال: فقد كذبتم، أي الكفار كذبوا الله وكذبوا رسوله، فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لهم لا ينفك عنهم. هذه هي خاتمة سورة الفرقان، ختمها الله بأي شيء؟ ختمها الله بصفات المتقين، بصفات عباد الرحمن، وحذر من في آخرها ممن يكفر ولا يؤمن ويكذب بأن العقوبة ستنزل به. هذه السورة تسمى بسورة الفرقان، آياتها 77 آية تحدث الله فيها عن القرآن وعظمة القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وكشف شبهات المشركين في ردهم للقرآن أنه مفترى، وكشف شبهات مرد عليهم ودحض شبهاتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعترضوا عليه واعترضوا على القرآن وردوا رسالته، وهددهم بما هدد به أو بما عذب به الأمم الماضية، وذكر آياته الكونية في السماء والأرض، ثم ختم هذه السورة بصفات عباد الرحمن المتقين. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته، في زمرة هؤلاء. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، يعني نبدأ بالسورة التي تليها وهي سورة الشعراء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.